معرفش ازاي واحدة يا جماعة احناش عارفين باي باي باي باي يا حبايبي يا حلوين فات اليوم معرفش ازاي واحدة يا جماعة احناش عارفين باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي جرس المدرسة بالهوا بيقول باي باي تخد باي باي يا فصول باي باي يا فصول جرس المدرسة بالهوا بيقول باي باي تخد باي باي يا فصول باي باي يا فصول من المدرسة على بيتنا على طول والصبح هنرجع ونقولها باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي الهوا بيهبهب حوالينا والعصافير بتصوصو لينا الهوا بيهبهب حوالينا والعصافير بتصوصو لينا والفرحة تزخرف خطوينا والنيل بيغني لنا على الناس باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي هنروح دغري على بيتنا باي باي باي باي نرتاح ونجد بقوتنا باي باي باي باي هنروح دغري على بيتنا باي باي باي باي نرتاح ونجد بقوتنا باي باي باي باي ونحل الواجب ومامتنا تذاكر لنا درس اليوم الجاي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي يا حبيبي يا حلوين فات اليوم معرفش ازاي واحنا كمان ما احناش عارفين باي باي باي باي يا حبيبي يا حلوين فات اليوم معرفش ازاي واحنا كمان ما احناش عارفين باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye مفرفشة ومزقططة كان في فراشة صغنططة مفرفشة ومزقططة لابسة بلوزة منقطة على جون اللي مخططة لابسة بلوزة منقطة على جون اللي مخططة منقطة ومخططة Thank you. طايرة في الهوى وسط الجنينة لمحتها وهي طايرة في الهوى نادتها بصت تحتها قلت لها تيجي نلعب سوا قالت لي طيب يا اسمك ايه انا هستخبى واختفي في اي مطرح هلتقي ايه وان كنت شاطرة تعرفي قلت لها طب يلا العالي يا ام جناحات ملونه قلت لها طب يلا العالي يا ام جناحات ملونه يلا يا حلوه جربي هتروحي فين مني انا طارت وغابت في الشجر وعند اشجار الليمون غابت تمام عن النظر ولونها تحكين الغصون بصت بعين ما شفتهاش من الشجر ما عرفتهاش بصت بعين ما شفتهاش من الشجر ما عرفتهاش كان الورق ستر وغطى انا قلت لا ما بدهاش مدت ايديا للغصون وبسرعة حسيتها قوي لقيت جناح بقلب لون بينفرد وينطوي كتير متنططة وهي طايرة مسقططة فضلت كتير متنططة وهي طايرة مسقططة أما فراشة صغنططة لابسة بلوزة مقاطة أما فراشة صغنططة لبسة بلوزة مقاطة على كون المخططة بطير وطير احضن النسمة الحرير وذوب حنان والمس الشمس الجميلة البرتقالي الحياة مزيكا والايام اغاني الحياة مزيكا للانغام معاني الحياة مزيكا والايام رجاها نسيتنا يا أصيل. وما بسمع صوت قانون صافي وحنون الفراشات الجميلة تميل تميل والزهور ترقص وتتمايل عشاني حياة مزيكا والأيام أغاني الحياة مزيكا للأنغام معاني الحياة مزيكا والمزيكا دنيا دنيا غير الدنيا دنيا شكل تاني صولا سلا صرفا افرحوا عيشوا وغنوا للحياة ده غنى قلب الحزين ودا ورمي فصولا سلا صرفا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا واتسحبت تحت الغطا شلت الغطا وبصت لها لقيت عينيها مزقططة اما اتقوطة مقطقطة Thank you. مرة كبيرة ما فيهاش خضرة ولا نبات نادي ورياحها كانت شريرة بتزم وتصفر وتعادي كان في صحرا كبرة كبيرة ما فيهاش خضرة ولا نبات نادي ورياحها كانت شريرة بتزم وتصفر وتعادي يا بلدنا يا بوتاج وجلاله عايزين نزرع لا لا لا لا مش يا ذهبي جلاله واشتر ميزك وزوالي صلي يا اوزوريس يا حبيبي كل المطرات اللي وجيبي لو لازم حتى تحيبي يا رب العزة والقدرة حقق حلمي إزيس الطهرة واملى حياتنا زرع وخضرة خلينا ناكل ونهاني أصبح جنة والجنة فرحة لشنة إحنا بقلنا شنة ورنة وكل الناس باسمنا بتنادي تسلم يا حبيبنا يا أوزوريس وتعيش يا أمنا يا إزيس ويخلي المحروس حوريس أحلى عصافير الجنازي خلصنا من أوزوريس بكره هنخلص من إيزيس بعده نخلص على حوريس ويعودوا الزود الاستعباد يا ضنايا اكبر يا املي ومنايا بالحربة حرب الحرباية حققلي املي ومرادي انا حوريس انا حوريس جيت لكم يا حبايب يا حبيبنا الغالي يلا نكسر عرش الخالي ده امرنا من الاحضاني رجع النيل تاني لبلادي رجع النيل واخضر الوادي رجع النيل تاني لبلادي رجع النيل واخضر الوادي افرحوا غنوا رقصوا وتهنوا وزرعوا اشبعوا خير يا ولاد وده كله فضلك يا امرنا بشجاعتك غيرت مصيرنا لا يا حبايب من فضلك صرنا الام حبيبتي ملاهي الهادي امي بحكمتها خبتني وبحنيتها ربتني وبحبها ليكم قوتني وليها الفضل في كل جهادي تحيا ايديس امنا حبيبتنا وتعيشينا مصرنا جنتنا تحيا ايديس امنا حبيبتنا وتعيش لنا مصرنا جنتنا مصرنا أمنا عمرنا بنا تعيش لنا يا حرة يا بلادي تعيشنا حرة يا بلادي. تحيا إيديس أمنا حبيبتنا وتعيش لنا مصرنا جنتنا. تحيا إيديس أمنا حبيبتنا وتعيش لنا مصرنا جنتنا. مصرنا أمنا عمرنا بيتنا. تعيش لنا حرة يا بلادي. تعيش لنا حرة يا بلادي. تحيا إيديس أمنا حبيبتنا وتعيش لنا مصرنا جنتنا. تحيا إيديس أمنا حبيبتنا وتعيش لنا مصرنا جنتنا. مصرنا أمنا عمرنا بيتنا. تعيش لنا حرة يا بلادي. تعيش لنا حرة يا بلادي. بتبتسم بتبتسم لك عايز بتبتسم. كفاية بطل غش بطل تترسم. كفاية كفاية كفاية. وبقى شوف انا هعمل ايه. هطربع البيت علي فيه واجيب عليه مكان وطيب. ادي حلمنا عشنا بيه وعشنا ليه. حسيته ليه ضيعت ليه. وقفت تتصرف عليه. بتبتسم والأفلك حلو. قلبتنا كله ضع بلا بقلب نار كل بحر مطلب فيها. رشاش وعمر ضع بلا شوية وسايق تطناش بتبتسم. أول تمرين واحد اثنين سن مد شمال يمين. واحد اثنين سن مد شمال يمين. فاهمين؟ لا لا لا ما احناش فاهمين. علشان نايمين مش منتبهين. بصولي حوريلكوا التمرين. واحد اثنين سن مد شمال يمين. واحد اثنين سن مد شمال يمين. شايفين كده كده شايفين شايفين. يعني التمرين نسقط في الطين. اصلكوا خايفين ما انتوش فالحين. Oh, ابو سلومه عايزين البول ابو زيد وانا يا حبايبي ست زرافه هو انا اسمي الاستاذ العام وانا حمار هتقل الواني خرافه ايوه حمار انما بحجامه شيكايو شيكايو سلاسيدو سلاسيدو وده قرد القرد المتمدن فنان ومهرب متمكن يرقص يا وزان يعطان يا عيد مش قطف سوداني ويدكن وده نس ناس كده وحبوه إنما مواقف مش شقلوب ما تيضا نحدف بوقوه ونعدل وضعه بيعكن عيب ما يصحش كده ما يصحش ده احنا ضيوف هنا في الجبلاية حشكت للأسد المتوحش يلا بنا يا حبايبي ورايا انا اسد الغابة وسلطانة كان صوتي زلت لأركانة واحنا فريق الاسد المرعب واسأل شوارعنا واحطنها اسد الغابة طول الزنبة ورموه في كل الحيوان يلا بينا نرقعوا بالبومبا ايوه كده صرخ يا جبان يا زمان يا زمان تعبان من هو اللي جبان ده يا راجل بقى لو كان برا القضبان كان حد حيقدر يترازل شيكايو شيكايو سلاسيدو سلاسيدو شيكايو شيكايو Thank you. على ايه لا فضة فوق حظك ضرب ليلى ازاي احياء ابوك مبروك كده هو طب احلفه احلف من الولد في ابن هخلفه لا مش هخلفيه لكن الولد عزان مبروك إلهي تنسطر يا حنين يا اسمك ايه ازاي ما جاليش خبر وليه ما دريتش بيه سالي كل البلد مبروك حولد من غير ألم وحينزل ابن كم ده حيطلع ابن يا بخت اللي موعد مبروك يمكن برضو انتو أقرب العالم واللي فيه بس انت حالة نادرة علشان كده هتلاقيه مدد يا ود مدد مبروك